يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. رحمة الله بالخيرات تهدينا. الوصية دي حضرتك عاوز فلوس؟ عاوز فلوس؟ عاوز زوج صالح؟ عاوز زوجة صالحة؟ عاوز منصب؟ عاوز مركز كويس؟ عاوز دنيا؟ عاوز مكانة بين الخلق؟ عاوز ربنا ييسر لك أمرك؟ عاوز سعادة الدنيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ تريد النجاة الكاملة والسعادة التامة الأبدية في الآخرة؟ عاوز حاجة تاني؟ في شيء تاني ممكن يخطر لك ببال؟ عاوز نصرة الأمة؟ عاوز التمكين والعز لهذا الدين؟ عاوز ايه تاني؟ الجواب على كل هذه الرغبات وعلى كل هذه الرجاءات في كلمة واحدة والله العظيم: التقوى. لذا يا أحباب، كانت التقوى وصية الله. الله الله الله، كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. كانت التقوى وصية الله للمسلمين عامة، للناس كافة، وللمؤمنين خاصة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأوصى الله المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل جلاله في آية جامعة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني وإياكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل وقفت مع جمال هذه الآية ومع جلال هذه الوصية؟ حبيبي، هذه وصية الملك. أختي الكريمة، هذه وصية الملك جل جلاله. هل ستقبلون وصيته سبحانه وتعالى؟ كل ما تحويه لفظة السعادة في الدنيا بالتقوى، وكل ما تحتمله كلمة السعادة في الآخرة بالتقوى. وعشان كده كانت التقوى أيضا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة. اسمع لوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية الطويل الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. اسمع، فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الله الله الله، هذه وصية سيدنا رسول الله. انظروا إلى وصية المحب لمحبوبه. ماذا قال النبي لمعاذ؟ قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. الله على هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان أنت، اعلم أنه جل وعلا يسمعك ويراك، فاجعل بينك وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية. إياك أن يراك حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك حيث أمرك. هذه هي حقيقة التقوى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن التقي قد يزل، فإن زل فليجدد التوبة. وليتبع السيئة الحسنة تمحها، أي تمحو الحسنة السيئة ويمحو نور الحسنة ظلام السيئة. أولم تسمع قول ربك: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال للحبيب النبي: أوصني يا رسول الله، فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وعشان كده كانت التقوى أيضا وصية الصديق في جل خطبه تقريبا بالتقوى، يقول: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. ولما اختار الصديق عمر للخلافة وطلبه وهو على فراش الموت، قدم له وصية من أرق وأبلغ الوصايا، صدرها أبو بكر رضي الله عنه بقوله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله يا عمر. وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر، فقال له: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه، فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. والله العظيم يا إخواني، والله يا أمة الحبيبة ورب الكعبة، لو امتثلت الأمة هذه الوصية الربانية وهذه الوصية المحمدية النبوية، والله لسعدت في الدنيا والآخرة.